عقد النبوة نبنه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا سيمنع نبض القلب إن خفقا، وفيك عقلي وإحساسي قد اتفقا. يا ذاهب بي وروحي في حقائبه، تسابق الدرب حتى تمسك العبقا. لم يرض قلبي هوان الرق من أحد، لكنه منك يأبى العتق إن عتقا. عبرت للنور حيث الفجر وجهتنا، ولم ير النور من لم يعبر النفقا. وبي من الوجد ما لو ذاقه جبل لها له الأمر حتى لان فانفلقا. لا تعدل الصب إن لانت جوارحه، لين الجوارح مرهون بمن صدقا. مرت خطاك على بيدائه مطرا حتى تعيد إلى أطلاله الرمقا. فاستشرق القلب ما في الشمس من وهج حتى تحمم بالأنوار فاحترقا. يا ثاني اثنين، عين الله ساهرة تعبد الليل حتى تفتح الطرقا. كأنه الأمر والصديق منتظر، والوقت يركض سباقا ومستبقا. أعرجت وحدك والأفلاك ناظرة، وبرق وجهك عنها يحجب الأفقا. بلغت ما لم يدر في بال مطلع، لسدرة النور قد وافيت مخترقا. فكنت أول مدعو لسدتها، ولا سوى على أبوابها طرقا. يا فارقا في مسار الكون أجمعه، وواضعا لامتداد الظلم مفترقا. خلقت من حماء لكن معدنه أغلى من التبري. سبحان الذي خلق. شعر ربيع السايح. دائما لنا لقاء.